هذا التعريف أي تعريفه هو ذكرنا عليه بعض الملاحظات. نعم غيرك. نعم نعم في شيء عن الكلام لكن لو حددنا. نعم ويستحق العقاب على تركه، وأيضا حتى القول بأنه يتابع على فعله أيضا يحتاج إلى امتثالا، يعني تقييده بأنه امتثالا. قلنا بأن الواجب ينقسم عدة أقسام كثيرة جدا بالنسبة إلى من يقوم أو المخاطب أو الفاعل أو المخاطب بالأمر، ينقسم إلى قسمين هما واجب عيني واجب كفائي. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الواجب العيني أو الواجب الكفائي، ولهم تفصيلات. والظاهر بأن الواجب الكفائي بالنسبة فيما يتعلق بعموم الأمة أفضل في حقه من الواجب العيني، والكلام في هذا يطول في هذه المسألة. طيب عندنا ما يتعلق في وهكذا، يعني صار المصنف في عامة تعريفاته كلها بالنظر إلى ما يتعلق بالثمرة والحكم، لكن عندنا بالنسبة الآن في مسميات المباح له عدة أسماء منها لا قلنا مشروع أكبر من كلمة مباح، يعني المشروع لا يدخل معنا، سنة ومستحب ومندوب. ليش قلنا مشروع أكبر؟ لأن مشروع يدخل فيه الواجب، قلنا مشروع قد يكون واجبا. طيب المباح من أهل العلم من جعل منه المسكوت عنه شرعا، يعني جعل المسكوت عنه شرعا قسما من أقسام المباح. فإيش رأيكم في هذا؟ ها نعم المسكوت عنه شرعا صحيح من حيث النظر إلى ذات الحقيقة، يعني ذات الحقيقة بأن هذا أمر على البراءة الأصلية أو على أصحاب أصل أمر فيكون صحيحا في المباحات. المتقدمون من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يستعملون المكروه بمعنى إيش؟ بمعنى نعم تارة يستخدمونه بمعنى المصطلح الفقهي أو مصطلح الأصول بأنه، وتارة يستخدمونه بمعنى المحرم. فاستعمال من سبق من أهل العلم من المتقدمين كالإمام أحمد وغيره من العلماء يستعمل هذا الأمر، يعني كلمة أكرهه أو مكروه، يستخدم هذه العبارة ويريد بها أحيانا إيش؟ أن الأمر إيش؟ محرم، ويستخدمها أحيانا وأن الأمر مكروه. ويعرف هذا قلنا من خلال إيش؟ سياق الكلام وما ظهر من أدلة النصوص المسألة التي تكلم الإمام أو الأئمة بها. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى والصحيح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الإمام الجويني رحمنا الله تعالى وإياه والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم. قال والصحيح معروف، تقال فلان صحيح أي سليم، وصح الأمر إذا استقام. ما يتعلق به النفوذ من حيث النظر إلى كن حقيقة الصحيح، يعني كن حقيقة الصحيح ماهيته أنه ما يتعلق به النفوذ. أما من حيث ما سبق في المراد في الصحيح من حيث اللغة، فهو ما سبق أن أشرنا إليه قبل قليل بأنه إيش؟ سليم، وصح الأمر إذا استقام، أي أيضا يأتي بمعنى الاستقامة، لكن الأمر المراد به هنا من حيث التعريف الاصطلاحي ما أشار إليه بقوله رحمه الله تعالى ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني عرفه المصنف بهاتين الكلمتين أو هذه العبارة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. طيب إيش معنى النفوذ؟ يعني نفوذ الشيء سريانه وبلوغه غايته، نفذ الشيء إذا بلغ غايته، تقول نفذ السهم إذا انطلق وأصاب الهدف. طيب نفذ الشيء شرعا إذا بلغ غايته وخرج من عندك، فكأن المصنف يريد أن يقول بأن الصحيح من الأفعال، أفعال العباد، وهذا الآن من الأحكام الوضعية، الصحيح يعني النظر لماهية الأمور، قال الصحيح من الأفعال ما يتعلق به النفوذ، فالأمر قد تم، لا يمكنك الرجوع فيه، فلو زوجت ابنتك انتهى الأمر، انتقل الأمر منك أنت إلى إلى الزوج. لو بعت القلم الذي بيدك انتقل الأمر منك إلى المشتري، نفذ، فأصبح البيع أو العقد سواء كان بيعا أو تزويجا أو إجارة أو غير ذلك أصبح نافذا صحيحا. طيب العبادة هل نقول بأنها تنفذ؟ لنا نحن في العبادة الحكم على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فلا تستطيع أن تجزم بأنها بلغت الغاية وأنها قبلت. لذلك قيد المصنف قال يعتد به إشارة إلى قضية العبادات، فالعبادة الصحيحة تترتب عليها إيش؟ براءة الذمة، فأنت غير ملزم بإعادتها، سقطت عن ذمتك، وإعادتها من غير مقتضى من غير سبب لا ينبغي. فأنت الآن صليت الفجر، والصلاة صحيحة لم يأتي ما يخل بها، يعني نافذة صحيح يعتد بها، فأنت صليت على وضوء في الوقت، ما ترتب على أداء الصلاة التي صليتها حكم أو فعل يخرجها عن ظاهر الصحة، فعليه نقول بأن ذمتك قد برئت من إيش؟ الواجب المتعلق بها وهو أداء صلاة الفجر، صلاة الفجر واجبة في حقك في عنقك، فإذا أديتها على الوجه الصحيح نقول برئت الذمة. لكن لو قمت من النوم الآن ما تدري عن الوقت ونظرت الساعة فإذا هي 3، أنت تعتقد أنها 4 وقمت على عدل صبيت وكبرت، وأنت منتصف في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية 4:17 سمعت المؤذن يؤذن الله أكبر، نقول صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليش؟ لم تجب عليك، أديتها في غير وقتها فحكمنا ببطلانها، حكمنا ببطلانها. إذن الذمة الآن مشغولة أو غير مشغولة؟ مشغولة، الواجب لا يزال في عنقك وأنت ملتزم به، لم تؤديه حتى الآن، فلا بد أن تعيد الصلاة، لا بد أن تعيد الصلاة. إذن الحكم على الأمور بأنها صحيحة يترتب عليه ما يلزم في كل أمر، لأن الأمور تختلف ما تجعلها على حد واحد، ما يلزم في كل أمر تفعله. فإذا كانت المسألة تزويج نفذ عقد الزوجية، إذا كان عقد إجارة نفذ عقد الإجارة، إذا كان إبراء للذمة سامحته وانتهى وقبل هو السماح عفوت، يعني خذ المسألة من أكبر المسائل دم قتل قصاص. فأنت الآن جاء واحد وكلمك قلت خلاص قال عفوت عنها أنا مسامحة صلاح سبحانه وتعالى يعوض علي، المهم أنك عفوت بعبارة صريحة صحيحة تدل على العفو. ها؟ ما تأتي فيما بعد تقول والله أنا أريد القصاص، نفذ الأمر، سقط حقك في إيش؟ في المطالبة في القصاص، سقط حقك المطالبة في القصاص، لأننا حكمنا على عفوك بالصحة، حكمنا على العفو الذي أنت عفوت عنه بصحته، فعفوك صحيح، ترتب عليه إسقاط حقك في القصاص. أديت العبادة، صمت، قضى عليك كل يوم قضى من رمضان، نويت البارح في المساء أن تصوم هذا اليوم فأديته كما هو، جاء العصر نسيت أو الظهر نسيت وسهوت فأكلت من باب السهو نسيان، ثم تذكرت فأفطرت في المغرب، الصيام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. اليوم الذي عليك من رمضان سقط أو لا يزال في الذمة؟ سقط. ترتب على أداء الحكم على الفعل بالصحة إبراء الذمة من الواجب التكليفي، وهو وجوب قضاء هذا اليوم، وجوب قضاء هذا اليوم. طيب الصحيح يقابله إيش؟ الباطل. الباطل أشرنا إليه قبل قليل يعني في الأمثلة لكن معلق عليه زيادة. الباطل من حيث اللغة هو ما ضاع منك وما لا يعتد به، فهو حل عكس الصحيح، عكس الصحيح. والباطل يأتي في العبادات ويأتي في الأفعال، وإذا حكمنا ببطلانه وقلنا عكس الصحيح إذن لا يعتد به، لا في إبراء الذمة، لا في إبراء الذمة من حيث العبادة والتكليف الشرعي، ولا من حيث إيش العقود من حيث العمل، فيبقى الأمر على ما هو عليه. نضرب بعض الأمثلة بصورة سريعة حتى توضح المسألة. عندنا الآن المثال ذكرنا قبل قليل، صلى قبل صلاة الفجر، قلنا صلاته إيش؟ باطلة، إذا لا بد أن يعيد. طيب رجل تزوج امرأة عقد عليها، فبان أن هذه المرأة ذات زوج، أبوها زوجها وهي صغيرة ونسي، وهرهل ابن عمها وصغيرة وقبل ابن عمها وأصبحت زوجته ونسي، أو لم يعتد الأب بتلك الهبة لصغار ابنته مثلا، فلما بلغت مبلغ النساء زوجها، إيش الحكم؟ ها، النكاح باطل، نكاحها الثاني باطل، ولا نقول بأنه فاسد ولا نقول بأنه محل خلاف، إنما نجزم ببطلانه، نجزم ببطلانه. طيب لما جزمنا ببطلانه ايش ترتب عليه؟ أنها أجنبية عنه، كان العقد لم يحصل، كان العقد لم يحصل، فهي أجنبية عنه. يترتب عليه أحكام فيما إذا دخل بها أو لم يدخل بها، تستحق المهر أو لا تستحق المهر، هذه أحكام أخرى تفريعية عن أصل المسألة، وهي الحكم بصحة العقد ولزومه، أو الحكم ببطلان العقد وعدم الاعتداد به. فنحكم بأن العقد باطل لا يعتد به، ويترتب على هذا مسائل كثيرة بحثها الفقهاء في مصنفاته. طيب عندنا البطلان واضح، البطلان واضح، فهل نعبر عنه بالفساد؟ يعني قد نقول بأن العقد فاسد أو العبادة فاسدة، لا نعبر عنه بالفساد، إنما نعبر عنه بالبطلان كي تظهر الصورة بأنه لا يعتد به ولا يلتفت إليه، لا يعتد به ولا يلتفت إليه. وهذا أمثلته كثيرة جدا في أفعال الإنسان، وأحيانا نبطل الشروط، وأحيانا نبطل أصل العقد، لأن العقد يكون تام والشرط يكون هو المخالف للشريعة، فيكون الشرط هو الباطل، يكون الشرط هو الباطل، لكن العقد على صحته، العقد على صحته. وأحيانا نصحح العقد ونصحح الشرط ونجعل المسألة في الخيار، يعني صاحب الشرط في الخيار. فلو أن امرأة تنازلت عن حقها في المبيت ثم طالبت به، هل تملك المطالبة الرجوع؟ نقول تملك الرجوع، تملك الرجوع، تنازلت ليالي أو شهر أو أقل أو أكثر ثم رجعت، تملك الرجوع في هذا الأمر. نعم والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. نعم. ماذا لو قلت الباطل يعني من مرادفاته مسمى الفاسد، أو قلت أنه لا يسمى فاسد؟ لا لا، ترى العبارة الباطل من مرادف لكلمة فاسد، الباطل مرادف لكلمة فاسد، فالباطل يسمى فاسدا ويسمى غير صحيح، فتنبه يعني تنبه لهذا، فالباطل هو الفاسد وهو غير الصحيح، وهو غير الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل كثيرة في الأحكام، قبل الشروع في العبارة ذكرها فيها مسائل كثيرة في أو مباحث كثيرة في الأحكام الوضعية لم يتعرض لها المصنف، والعلة أنه لم يتعرض لها المصنف رحمه الله أنه أشار في أصل المسألة إلى الأحكام الشرعية، هي الأحكام الفقهية من الحكم عليها، وعامة مارس الأحكام الفقهية ما يتعلق بالصحة والبطلان، لكن في عندنا أحكام وضعية أخرى كالسبب، فالسبب جعله العلماء من الأحكام الوضعية، والشرط من الأحكام الوضعية، والركن من الأحكام الوضعية، وهكذا في أمور من الأحكام الوضعية. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى هي فيما يتعلق في العلم، كل باطل فاسد، كل باطل فاسد، لكن ما نقول كل فاسد باطل، لأن في بعض الأشياء حكم العلماء عليها بالفساد ولم يحكم عليها بالبطلان. وهي في صورتين، يعني في صورة الحج إذا فسد، وفي صورة عقد النكاح فيما إذا اختل به أمر من الشروط المختلف فيها. يعني عندك الآن الحج متى يفسد، متى يحكم بفساده؟ في الجماع قبل التحلل. إذا وطئ الرجل زوجته قبل التحلل، يعني هو في عرفة أو في مزدلفة وطئها، نقول بأن الحج قد فسد. ما نقول افسخ إحرامك وانتهى حجك وبطل، لا، نقول يلزمك أن تمضي فيه وأن تتمه، ويلزمك الكفارة، فالحج فاسد لا يعتد به، لا يزال في ذمتك. حدث إذا كانت حجة الإسلام لا تزال في الذمة، ويلزمك أن تقضيها. وإن كان حج نفل نقول الحج في ذمتك باعتبار الله سبحانه وتعالى قال وأتم الحج والعمرة لله. ولو أن المرأة تزوجت من غير ولي، فعند بعض الفقهاء يصح العقد، عندهم خلاف في مسألة الولي، يصح العقد. فلا نحكم بأن العقد الآن باطل، نقول بأن العقد فاسد. العقد فاسد، هذا لأننا رجحنا نحن أنه لا بد من الولي في العقد. لكن لو أنه تزوجها ولم يسمي لها مهرا، فنقول بأن العقد صحيح ولا نصفه بأنه فاسد، لكن نقول اختل فيه أمر لابد أن يتم، وهو قضية المهر، فلها مهر المثل، لها مهر المثل. لأن المهر يمكن تلافيه والإتيان به، ولها مهر المثل. أما الولي تزوج بلا إذنه ولا موافقته، فلا يمكن تلافيه، لأنه تم العقد حصل، فلا بد من الحكم بفساد العقد عندما قال بوجوب الولي، وهو القول المشهور عن الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى استطراده، وهي أيضا من المسائل التي يبحثها أهل الأصول فيما يتعلق بالفقه. والكلام لا يزال كلام المصنف بالمعالي، كلامه على الله تعالى لا يزال في الأحكام الشرعية. فلما انتهى من سرد الأحكام الشرعية السبعة التي أشار إليها، واصل الحديث عن الفقه، لأن قلنا بأن مراده بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بالفقه. قال والفقه أخص من العلم. الفقه هو من العلم، الفقه هو من العلم، والفقه المراد به الفهم. ثم أصبح علما على معرفة الأحكام الجزئية من أدلتها الإجمالية. فالفقه جزء من العلم، فليس كل فقيه عالم بغير الفقه، ما هو عالم غير الفقه، قد يكون من أجهل الناس في التفسير، أو يجهل علم الرجال وما يتعلق به من مسائل ومباحث ومصطلح الحديث. المقصود أن العلم هو الأعم، العلم هو الأعم. طيب ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ عرفه بقوله معرفة المعلوم على ما هو عليه على وجه، على ما هو عليه في الواقع، أو على وجه الحقيقة، لكنه قال على ما هو عليه في الواقع. العلم معرفة المعلوم. كيف معرفة المعلوم؟ طيب ما هي المعرفة؟ المعرفة هي الإدراك، إدراك الشيء على وجهه. فالمعرفة هي بمعنى الإدراك. ووسائل المعرفة هي وسائل العلم، وسنشير إليها بعد قليل. لكن نحن الآن نقول على ما هو عليه. إيش المراد على ما هو عليه؟ أن تعرف الشيء على ما هو عليه في الواقع، يعني يصدق علمك في الواقع في الحقيقة. تعرف أننا الآن في درس أصول، درس أصول. هذه المعرفة على الواقع وافقت الحقيقة وأصبت، لكن لو أصبح عندك لبس واعتقدت بأن الدرس في الفقه، سمعت كلمة الفقه والفقه فاستقر في ذهنك بأن الدرس درس فقه، فأصبح علمك الآن هذا العلم أن الدرس فقه حقيقي موافق للواقع أو خلاف ذلك، خلاف ذلك، ويسمى إيش؟ بالجهل المركب، بالجهل المركب. لأن الجهل الحقيقي لما تخبر بأن الدرس أصول فقه تقتنع مباشرة، ما عندك خلفية سابقة، تقبل المعلومة. لكن إذا قيل لك بأن الدرس فقه وأنت تعتقد أن أصول فقه وأنت تعتقد بأنه فقه، تناقش، ما تسلم بالحقيقة، وقد ترد على صاحبك، قد لا تقبلها، وقد تصر على قولك وترفض المعرفة الحقيقية وأن الدرس أصول فقه وليس بفقه. إذن على ما هو عليه هذا القيد يبين بأنه تصور معرفة الشيء على ما هو عليه، على ما هو عليه، فلا يكون صاحبنا يعيش الجهل المركب. والجهل المركب خطير، وهو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني العلم المغلوط، فيستقر في الذهن وتصعب إزالته، تصعب إزالته. طيب، عندنا معرفة، معرفة الشيء، وعندنا إدراك الشيء، وعندنا تصور الشيء. فالتصور، تصور الشيء يعني تصوره في الذهن، قد يصيب وقد لا يصيب، لأنه ضربا من الخيال، ضربا من التصور. أما المعرفة فلا بد أن تكون إدراك حقيقي، والإدراك لا بد أن يكون من خلال أصول النظر، وسيأتي معنا بعد قليل هذا شرح هذه القضايا في كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. إذن عندنا الجهل المركب لا صفة أنه تصور الشيء على غير ما هو عليه، لأنك تتصور، ما نقول معرفة الشيء على غير ما هو عليه، لأن المعرفة إدراك على الحقيقة، وهذا هو الجهل المركب بخلاف الجهل البسيط الذي يمكن أن يرتفع بصورة يسيرة. طيب نقرأ. قال رحمه الله: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. عندنا الآن مسألة يسيرة بالحقيقة نشير إليها بصورة سريعة. عندنا العلم الضروري، ما المراد بالضروري؟ قال: ما لا يقع عن نظر، أي يعرف تلقائيا، ما يحتاج إلى تفكير ولا يحتاج إلى استدلال. غابت الشمس، أدركت في النظر أننا نعيش الآن في الليل، بعد قليل تشرق الشمس، أدركت أننا نعيش في النهار وأن الشمس قد طلعت ما يحتاج إلى نظر، لكن أول ما تشرق، أول ما تطلع الفجر، أول طلوع الفجر يحتاج إلى نظر. ما كل يعرف أن الفجر قد طلع، واضح؟ إذن ما يعرفه الناس مجرد النظر بالعين أو اللمس باليد، تلمس هذا حار، تضع يدك عليه تشعر بالبرودة بارد، هذه من البدهيات العلمية لا تحتاج إلى استدلال، لا تحتاج إلى نظر، تعرف عن طريق الحواس المعروفة الخامس، إما بالسمع وإما بالبصر وإما بالشم وإما باللمس وإما بالذوق. هذه أمور بدهية، وسائل المعرفة. فإذا حصلت المعرفة من خلال هذه الأمور بالنظرة الأولى من أول وهلة، فيكون العلم بدهي مسلم أو علم ضروري، فلا إشكال في ذلك. أضاف المصنف إلى الحواس الخمس أضاف التواتر، أضاف التواتر وهو ما اشتهر في الأماكن. فالآن مشهور بأن الأمير أمير المنطقة سمو الأمير محمد مثلا، هذه القضية ما تحتاج إلى قضية نظر، مشهور معروف عند الناس في داخل المملكة خارج المملكة بأن الملك خادم الحرمين فهد، بأن ولي العهد سمو الأمير عبد الله. يعني هذه من القضايا الآن المعاشة المعاصرة التي تعرفها من خلال هذه الأمور. إذن هذه القضايا أصبحت قضايا إيش؟ متواترة، قضايا متواترة نشأ عليها الناس، سمعها أدركوها عرفوا حقيقتها. مثل أن مفتي الديار سابقا سمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعرف أسنى وسهل توفي، أيضا يقينا أصبح من الأشياء المعلومة بالتواتر أنه توفي وتعرف الله وصلي عليه في مكة المكرمة ودفن في مكة. أصبحت هذه قضايا متواترة واضحة جلية. واضح. نازع في هذه المسألة، يعني مسألة العلم بالتواتر، نازع فيها بعض أهل العلم باعتبار أن حد التواتر غير مدرك، غير مدرك، فتأتي إلى قضية من القضايا الواقعية، نظر أنت للقضايا الواقعية، قضية حصلت في الخبر مثلا، خطب فلان أو عمل زواج أو تكلم أحد في المسجد أو حصلت أي قضية بسيطة حضرها 14 15، فما هو حد التواتر؟ الذين أنكروا أن العلم المعروف بالتواتر علم ضروري قالوا لأن الأصل في قضية التواتر فيه اضطراب، يعني في حد التواتر فيه اضطراب، وبالتالي لا يمكن. لكن الذين أقروا مثل المصنف قال أنا أريد بالتواتر الذي قد بلغ الآفاق، لقد بلغت شهرته الآفاق، فلا أريد بالتواتر ما هو دون ذلك. فتبقى القضية قضية يعني واسعة يسيرة ما يترتب عليها كبير خلاف في معرفة هل التواتر يكسب العلم الضروري أو لا. لكن المصنف يريد أن يشير إلى أن التواتر قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، وأنه لا يعذر أحد بالجهل في المتواتر أو إنكار المتواتر. فالذي ينكر الآن أن الصلوات خمس أنكر ما هو علم ضروري، أنكر ما هو متواتر. الذي ينكر صيام شهر رمضان أنكر علم ضروري متواتر. الذي يجيز الزواج بالأخت وينكر تحريم الزواج بالأخت أو بالعمة أو بالخالة أنكر ما هو معلوم بالتواتر، أنكر ما هو معلوم بالتواتر، فيكون العلم بالتواتر أراد المصنف أن يشير إلى أنه علم ضروري، وبالتالي تترتب عليه أحكام كثيرة في أمور كبيرة أيضا ليس هنا محل البسط فيها. ثم قال: وأما العلم المكتسب فهما يقع عن نظر واستدلال. إيش العلم المكتسب؟ العلم المكتسب عرفه هو نفسه بقوله ما يقع عن نظر واستدلال، يعني هو عرف بأنه ما يقع عن نظر واستدلال، يقع أي يحصل لك ويقع عندك وتستفيد منه. النظر هذا قيد، هذا قيد، أراد أن يفرق بينه وبين العلم الضروري. العلم الضروري ما لا يقع عن نظر، لكن هنا قال يقع عن نظر، لا بد أن تفكر وأن تنظر في الموضوع. طيب، ما المراد بالنظر؟ هو الفكر، التدبر، التأمل، سواء تأملت ونظرت للعين المجردة قلبت الأمر، أو نظرت بالعقل وفكرت في الأمر. فالنظر لا بد منه فيما يتعلق بالعلم المكتسب. ثم هو عرفه أيضا، يعني هذا تعريف داخل تعريف، وهذا يعيبه بعض الأصوليين، فرجع عرف النظر بأنه الفكر في حال المنظور فيه، فقال العلم المكتسب ما يقع عن نظر. طيب، واسد له هذا الآن تعريف العلم المكتسب. ثم رجع فعرف العلم، فعرف النظر بأنه الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. طيب ما هو الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب. هذه تعريفات من داخل تعريفات، ويعيبها بعض أهل، ويعيبها بعض الأصوليين الذين كتبوا في هذا الفن. على كل حال، حنا يهمنا الآن أن نفهم كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، وهو كلام واضح، يعني أراد أن يبين لك الآن بأن العلم الذي يحصل عند كل إنسان على قسمين، على قسمين، قسم يشترك الناس فيه أو ينبغي أن يشترك الناس فيه ولو التفت إلى الشاذ منه، وهذا العلم هو العلم الضروري، ما عرف من خلال الحواس أو ما اشتهر واستفاض وأصبح يقينا وهو المتواتر. القسم الثاني هو علم مكتسب يتفاوت الناس في معرفته وإدراكه، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال للحصول عليه، ما يحتاج إلى نظر واستدلال للحصول عليه، وهذا أقسامه كثيرة وتفريعاته كثيرة وما يتعلق به كثير. طيب، النظر هو في الحقيقة الاستدلال، لأن النظر في الشيء أن تنظر فيه لكي تطلب فيه الدليل، تنظر فيه لتعرف حقيقته، تنظر فيه لتعرف ماهيته، فيكون النظر أعم الاستدلال في أمور كثيرة. طيب، عندنا الآن نريد أمثلة على هذه القضايا، أعني العلم النظري والعلم المكتسب. نعم، أحد يعطينا أمثلة؟ أمثلة يعني في الفقه، ما نريد يعني خارج الفقه، ما نريد أمثلة واقعية، نريد أمثلة من خلال الفقه. نعم، رؤية الهلال أول ما يرى تستدعي على علم ضروري ولا علم ولا علم مكتسب؟ علم ضروري ما أدري يوافقونك الزملاء أو لا. ها رؤية الهلال قد ما يراه إلا واحد أو اثنين، يعني يخرج 100-200 من سراوانة قد لا يراه إلا واحد أو اثنين أول ما يهل، فيكون علم مكتسب، يعني ما رؤي، ما رآه إلا من يعرف مواقع الأهلة وين يهل فيه ليلة الهلال ويكون حاد البصر حتى يراه، لكن لو صار يوم ثالث أو رابع فيكون علم ضروري، لكن أول ليلة إهلاله يكون علم مكتسب. واضح؟ فلا يكون علم ضروري في أول ليلة إهلاله، لكن بعد ليالي من إهلاله أصبح مشاهد لكل شخص، أصبح علما ضروريا. نعم غيره من الأمثلة. نعم علم ايش؟ ضروري، لأنه معروف ان الزكاة فريضة مشتهرة، فأداء الزكاة علم ضروري، لكن إذا أتينا إلى معرفة الأنصبة فيها كم يجب في 50 من الغنم، في 100 من الغنم وكذا، نقول بأن هذه تحتاج إلى اكتساب، تحتاج إلى نظر ومعرفة، لكن في أصل وجوب الزكاة نقول بأنها علم ضروري. طيب أشار المصنف إلى العلم وبيّن بأن أعلى مراتبه العلم الضروري، ثم بعد ذلك العلم المكتسب، ثم انتقل إلى ما هو دونه فقال نعم. قال رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا ميزة لأحدهما على الآخر. فانتقل بعد ذلك إلى ما هو يحصل في الذهن وهو أقل من ما سبق، يعني أقل من العلم الضروري وأقل من العلم المكتسب، كأنه يريد أن يقول بأن حقيقة ما يحصل لدى الإنسان في إدراكه ومعارفه تنقسم إلى أقسام، أعلاها العلم الضروري أو العلم اليقيني، ثم مرتبة دونها من العلم وهي العلم المكتسب، العلم المكتسب، ولا زلنا في قضية العلم، ثم درجة دون ذلك وهي غلبة الظن، ظن وغلبة الظن، ثم مرتبة دون ذلك وهي مرتبة الشك. فجعل الآن وسائل أو مراتب، تعبير أدق، لا نقول وسائل نقول مراتب المعرفة، جعلها أربع مراتب والخامسة بين، جعلها مرتبة شك. فجعل عندنا العلم الضروري أو العلم اليقيني دونها العلم إيش؟ المكتسب، دونها غلبة الظن، وهو لم يشر إليها إشارة صريحة لكنها تفهم من كلامه، يكون عندك غلبة الظن، وعندنا ظن، وعندنا شك. إذن عندنا أربع مراحل في الإدراك والمرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الشك. مرحلة غلبة الظن أو الظن، ما المراد بالظن؟ هو الذي بين أيدينا الآن، عرفه المصنف بقوله رحمه الله تعالى إيش؟ تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. طيب الآن الظن هل هو من العلم أو ليس من العلم؟ هو بالحق ليس من العلم، ليس من العلم، لكن اعتبر في الشريعة العمل به، اعتبر في الشريعة العمل به تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على عباده، تيسيرا من الله سبحانه وتعالى على عباده، ورحمة من المولى بعباده، لأنه لو ألزم الله عز وجل العباد أن لا يعملوا ولا يعتقدوا إلا ما ترى إلا ما علموه علما يقينيا أو علما جازما لشق هذا على الأمة ومن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى أذن للأمة أن تعمل بغلبة الظن ولو لم يكن من العلم. طيب عندنا الآن الظن، ما المراد به؟ أشرنا إليه قبل قليل، ترجيح أحد الأمرين على الآخر. هذان الأمران يظهر لك تظهر لك الصورة بعد قليل إذا أتينا إلى مسألة الشك. الشك ما هو؟ الشك ضد اليقين، واليقين هو العلم. وفي الأصل يعني في الأصل أن الشك يأتي بمعنى الاتصال واللزوق، ويقال كما في الحديث فشكت عليها أو فشكت عليها ثيابها ثم رجمت. وهذا الأمر عن الشك أصبح هو يطلق على التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. يعني عندك أمرين ما رجحت أحدهم على الآخر، فهذا هو المراد بالشك. طيب يعني عندك أمرين الآن سنأتي إليه قبل قليل، عندك أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، ما في شيء يرجح هذا على هذا، هذا منزلة الشك. ثم يأتي دون الشك مراحل، يأتي عندك الوهم، هذا مرتبة يسيرة دون الشك لا عبرة بها. أبين المسألة بصورة مبسطة حتى تتضح الصورة من خلال ذكر بعض الأمثلة. الآن صلينا الفجر، انتهينا من الصلاة، كنت في المسجد. أنت لما صليت متيقنك على وضوء، لم تتيقن على وضوء؟ متيقن أنك على وضوء. طرى لك خاطر وسوسة شيطانية أو شيئا حصل في بطنك من حركة اضطراب، وظننت أنك قد نقضت الوضوء. في الأصل عندك الآن العلم اليقيني ما هو؟ الوضوء. اللي طرى عليك أنك أحدثت نقضت الوضوء، قد يكون هذا الطارئ وهم، يعني مجرد خاطرة، وقد يكون لا ارتفع من الوهم إلى قضية أكبر، وقد تكون عبارة عن شك، وقد يكون ارتفع أكبر إلى قضية ظن. يعني صاحب حركة في البطن اضطراب صاحبه إلى قضية ظن، وقد يكون ارتفع إلى الحقيقة وهي أنك شممت رائحة غلب على وأنت منفرد مثلا ما في أحد غيرك، يقينا أن هذه الرائحة صدرت منك لو كنت بمفردك، أو سمعت صوتا، فأصبح الأمر عندك يقين لأن الوضوء قد انتقض. هذه المراحل الآن نرجع إليها، إيش اللي يؤخذ به؟ الأصل عندي أني على وضوء، هذا اليقين. نصلي الفجر الآن جالس مسجد، الأصل عندي أني على وضوء. هذا اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، وقد حصل عندك يقين مثله لما سمعت صوتا أو شممت ريحا أو أدركت أنك فعلت ما ينقض الوضوء، وأنت تعلم أنك فعلت ما ينقض الوضوء ولو لم تشم ريحا ولو لم تسمع صوتا، لأنك عملت ما ينقض الوضوء، أنت تعرف أنك عملت ما ينقض الوضوء، فأصبح عندك الآن يقين بأن وضوءك قد انتقض. واضح؟ ما دون ذلك اللي هو مرحلة اللي صار في وسوسة، هذا قلنا بأنه إيش؟ شك وظن. يلتفت إليه أو لا يلتفت إليه؟ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، واضح؟ طيب، صليت الآن الظهر وقمت إلى الثالثة وأنت الركعة الثالثة، لا تدري هل صليت أربع أو صليت ثلاث. اليقين ما هو؟ أنك صليت ثلاث، اليقين أنك صليت ثلاث. لكن إذا غلب على ظنك، غلب على ظنك لو لا تقوم للرابعة، غلب على ظنك أنك صليت أربع فتدرس، وإن لم يغلب على الظن مجرد الشك أنت ما تدري صليت ثلاث ولا أربع فتقوم وتأتي بالرابعة، تقوم وتأتي بالرابعة، لأنك لا تلتفت إلى الشك فتبني على اليقين، واليقين أنك صليت ثلاث، اليقين أنك صليت ثلاث فتقوم فتأتي بالرابعة. إذن ما يحصل في هذا في العقل عدة أمور نأخذها من التسلسل الأدنى الأضعف. تحصل خواطر أحاديث نفس، هذه لا تقدم ولا تؤخر، مجرد إيش؟ أحاديث نفس، خواطر لا قيمة لها، واضح؟ تحصل أوهام، هذه أيضا لا قيمة لها، لا قيمة لها. وللأسف الشديد يحصل عند بعض الشباب هذه الأوهام وهذا الكلام فيعتقده ويتحدث به على أنه حقائق، وهذه من المصائب اللي سلي بها الناس. ويحصل شك، يحصل شك هذا وقع أو لم يقع. هذه الأمور كلها لا يلتفت إليها في الشرع ولا تبنى عليها أحكام شرعية، لا يلتفت إليها في الشرع ولا تبنى عليها أحكام شرعية، وينبغي بل يجب أن لا يلتفت إليها في واقع الحياة العملية، لا في قليل ولا في كثير. طيب، يبقى عندنا مرحلة من مراحل الإدراك العقلي وهي غلبة الظن، أو الظن الذي في شيء مرجح. يعني إيش معنى الظن؟ الظن عندي شيء رجح وأخرجني من دائرة الشك، يعني ما أصبح عندي شك، أخرجني من دائرة الشك إلى دائرة أعلى من الشك وهي قضية ظن عندي. هذا الظن يؤخذ به في الأحكام الشرعية إذا كان عندي أمر مستمسك به. أنا الآن كبرت، الله أكبر، ثم جاءتني وسوسة الشيطان، أنا نويت ولا ما نويت؟ نقول لا، تنويت، أنت ما جيت من المسجد من بيتك إلى المسجد إلى ناوي تصلي صلاة الفجر، توضأت في دارك وخرجت من دارك وأتيت إلى هنا وتركت النوم، ولما أقام الإمام أو جاءت تصلي السنة نويت أن تصلي سنة الفجر ثم نويت أن تصلي الفجر، فأصبح عندي إيش؟ غلبت ظن، غلب الظن في إيش؟ في الأفعال التي فعلتها والقرائن التي حصلت معي من خروجي من بيتي ووضوئي وإتياني للمسجد، أطرح الوسوسة وأطرح الشك بأني نويت أو ما نويت، أطرحها لأن هذه الأفعال التي عندي كثيرة، خروجي من داري وإتياني إلى المسجد لكي أصلي، فلا التفت إلى قضية الوسوسة أني ما صلي ما نويت، أصبح عندي غلبة ظن بالمرجحات التي ذكرناها فنعتد بهذا العمل، نعتد بهذا العمل. عندك نقاش مع زوجتك، خلاف شديد، فكرت في طلاقها لكنك تدرك أنك ما تكلمت، ما سكت لسانك، رجحت في عقلك وأخذت تناقش نفسك في العقل، إذا طلقتها شيء بترتب، عندي منها طفلة، أبا بلش الطفلة، في تربيتها، في إرضاعها، في هذا لا يزال كله داخل في أحاديث النفس. لا يلتفت إلى هذا كل الكلام، لأنك ما نطقت ما قلت زوجتك فلانة طالق، واضح؟ فهذا كله يبقى وهم وحديث نفس ونقاش داخل لا يلتفت إليه في الحكم الشرعي. فلا تقول بأنك طلقت نفسك بمجرد أنك طلقت زوجتك بمجرد أنك حددت نفسك بطلاقها، لكن تلفظت قلت زوجتك طالق، عندك واحد من زملائك سمعك قالك اتق الله امسك لسانك، تقول ها انا ما اكلم نفسي انا ما طلقت؟ نقول لا، اصبح عندنا الان علم، ولو كان غالب على الظن عندك انت بالنسبه لك، سمعك الرجل وأنت تقول زوجتك طالق فشهد عليك، فأصبحت المسألة خرجت من دائرة الشك، من دائرة حديث النفس، من دائرة الوهم، إلى دائرة العلم، إلى دائرة العلم. إذن عندنا العلم بمراتبه، العلم الضروري أو العلم اليقيني، وعندنا ما دون العلم وهو غلبة الظن وما سفل من مراتبها. العلم يعتد به في الشرع، العلم يعتد به في الشرع، والشك وما دونه لا يعتد به في الشرع، الشك وما دونه لا يعتد به في الشرع. بقي عندنا صورة هي المشكلة، وهي قضية غلبة الظن، غلبة الظن. فإذا قررنا ما شرحناه قبل قليل، إذا صار عندك فيه قرائن، فيه ملابسات رجحت أحد الجانبين، عند الجانبين، لأن الشك تساوي الطرفان، رجحت أحد الجانبين قرائن، أمور رجحت أحد الجانبين فأدت إلى غلبة الظن أو إلى ظن، فتصبح حينئذ هذه القضية معتد بها شرعا، يعتد بها شرعا. لعل الكلام واضح. نعم. لعل أقرأ. قال رحمه الله: وعلم وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، وأبواب وصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والإخبار والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذا الآن أصول الفقه باعتباره علما، لأن مرة معنا أصول الفقه بتعريفه من خلال مفردين: أصول وفقه. الآن شرع المصنف عليه رحمه تعالى في بيان علم أصول الفقه كفن مستقل، فعرفه بهذا التعريف الطويل، قال: علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هذا هو تعريف أصول الفقه عنده، أي طرق هذه الأصول طرق على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وعرفه بعضهم بأنه النظر في الأدلة الإجمالية، فالنظر في الأدلة الإجمالية هو أصول الفقه، ويختلف عن النظر في الأدلة التفصيلية، لأن النظر في الأدلة التفصيلية هو الفقه، أما النظر في الأدلة الإجمالية فهو أصول الفقه، وسيأتي سرعة على زيادة الكلام. قال: وأبواب الفقه، أبواب أصول الفقه، قال: أقسام الكلام، ما يتعلق بالكلام بالمخاطب. اقرأ هذا الآن. إيش؟ ها كلام اقرأ كلام مفيد فعل امر او لا. ها لما اقول للاخ اقرأ جملة مفيدة وغير مفيدة ايش رايكم؟ جملة مفيدة وغير مفيدة؟ مفيدة تفيد ايش؟ الامر. هذا الامر لما قلت له اقرأ دل على ان طلبت من الطلبة جازما ان يقرأ. يكفي او حسبك هذا الان طلبت منه طلب جازم ان يتوقف. واضح؟ اقسام الكلام يدخل اول ما يدخل هذا الامر، الامر والنهي والعام. لما نقول اسمعوا الخطاب لمن؟ لكم الان كلكم اسمعوا، ما قلت يا فلان اسمع، انما اردت الجميع، خاطبت كل من سمعني في هذا المسجد خاطبته بهذا الامر اسمعوا. لكن لما اقول اجب انت خصصت الامر بالاجابه الى شخص بعينه، لكن اذا قلت اجيب فانا طلبت الجواب من الجميع، هذا عام وهذا خاص الى اخر ما ذكر في كلامه رحمه الله. سياتي بيان هذا الكلام لان هذا هو ما يتعلق في ابواب الفقه، ابواب اصول الفقه. ولعلنا نقف على هذا، اذا كان لحد سؤال ممكن نسمع. نعم. نعم نعم ارفع صوتك شوي. اذا كان الظن مترجع عندك واضح فيعمل به يعتد به، اذا يعني ترجح الظن يعتد به ويعمل به، لكن العبره بغلبه الظن. لكن من تيقن ظنه يعني ترجح ظنه فلا حرج شرعا ان يعمل به. لا بد. لا نعم صحيح. ولذلك قلنا انه يتيقن انه يصير عنده ظنه متيقن حتى يطمئن القلب الى العمل به. نعم نعم. اي يرتقي الى علم يقيني، وسياتي معنا ان شاء الله تعالى يعني عندنا معشر السنه والجماعه بان خبر الاحاد الذي رغبته الامه بالقبول يؤدي الى العلم اليقيني، وهو في الاصل علم مكتسب. نعم. ما سمعت رايك؟ النصيحة هي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كلمتين لينتهي عن هذا، يعني يقول النشر الرجيم وينتهي عن هذا، خلاص كلمتين أعوذ النشر الرجيم تنتهي، ما عاد تشغل نفسك بالتفكير في الموضوع، تحسن الموضوع تنتهي من ذلك. نعم. ترى ما سمعت أي شيء. المراد من عند الله سبحانه وتعالى، المولى سبحانه وتعالى يعاقب هذا التارك، لأن الأصل كله يثاب فاعله من الله ويستحق العقاب تاركه من الله. يخالف الكلام كله قلنا من الله، يعني حنا نقول ما يثاب فاعله من الله. أنت الآن صليت الفجر، نعم، أديت الواجب، نعم، أدائك الواجب صلاة الفجر ما فيها حاجة يعطيك عليها أي أجر، تطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويعاقب تاركه أي من الله سبحانه وتعالى. لكن للحاكم للوالي من باب إنكار المنكر من باب إقامة شرع الله أن يؤدب الرعية على ما ارتكبوه من محظورات على وجه الخصوص، فيؤدب في الدنيا ويستحق العقاب في الآخرة. نعم نعم. أشرنا إليها بالأمس، قلنا هنا كان الأمر بعد النهي بعد الحظر، الحظر أنه إذا كان محرم منهي عن الأصطياد، فلما أحل قالوا إذا حللتم فاصطادوا، مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشر الأرض. الأمر هل يلزمك إذا صليت الجمعة تروح تبيع تشتري؟ لكن لما كان الأمر قائم في السابق اللي هو النهي، فبين أنه بعد انتهاء وقت النهي لك أن تفعل ما منعت منه سابقا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.